الرحمن واهديني يا رحمن وارزقني يا رحمن علمني يا رحمن أكون صحيح إنسان واغلب شيطاني بقوة إيماني علمني يا رحمن أكون صحيح إنسان واغلب شيطاني بقوة إيماني واهديني يا رحمن قويني بالإيمان واختم حياتي بسجدة صلاتي علمني يا رحمن أكون صحيح إنسان واغلب شيطاني بقوة إيماني وارزقني يا رحمن دي نعمتك إحسان راضي بقليلي يا نوري ودليلي علمني يا رحمن أكون صحيح إنسان واغلب شيطاني بقوة إيماني علمني يا رحمن واهديني يا رحمن يا رب محتاج لك محتاج أفضفض لك نورك ملا عيني أمرك مواسيني لكن أقول لك إيه الحلم ماليني يا رب محتاج لك محتاج أفضفض لك نورك ملا عيني أمرك مواسيني لكن أقول لك إيه الحلم ماليني ساعدني أوصل له وارضى بتقسيمتك يا رب ما تسيبنيش أنا من غيرك مفيش قويني عالفكرة لا تاخدني ما تجيبنيش يا رب ما تسيبنيش أنا من غيرك مفيش ساعدني أوصل له وارضى بتقسيمتك يا رب ما تسيبنيش يا رب أنا من غيرك مفيش ضعيف فقير مكسوف واقف على بابك مليني قلق وخوف لا يمسني عذابك سمعت صوت معروف بيقرا في كتابك انك رحيم ورؤوف ما قفلت يوم بابك ورضاك دوا موصوف لكل احبابك جريت عليك ملهوف ودخلت في رحابك اقبلني واهديني واغفر لي وقويني اقبلني واهديني